إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثمة مرض وبلاء فشى بين فئام من الناس ولا يكاد يسلم منه إلا النادر، والنادر عند العلماء لا حكم له. هذا المرض والبلاء يتعلق بالقلوب ويتعلق أيضا بالشيطان، ولهذا يكدر الشيطان به على قلوب عباد الله وأوليائه، فيكثر فيه اللغط ويكثر عنه السؤال ويكثر فيه الاضطراب. إنه يا رعاكم الله مرض الوسواس، هذا المرض الذي لا يسلم منه رجل ولا أنثى ولا صغير ولا كبير، كل أحد ناله الشيطان بوسواسه بحظ من ذلك، والمعصوم في هذا كله من عصمه الله جل وعلا. والوسواس يا عباد الله، شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأرشدنا إلى علاجه بالكلية. ولكن الوسواس قد يتطرق في الإنسان ويستمر معه ويستجري به إلى أن يبلغ إلى مستوى لا ينفع معه إلا علاج نفسي مكثف، وعسى بعد ذلك أن تقوى نفس هذا الموسوس ثم يتنازل عن ذلك. إن الوسواس يا عباد الله، يورث أمرا قهريا، ويورث أمراضا نفسية اكتئابية، ويورث تخلفا عن العبادات. إن من أفظع ما بلغنا من هذا الوسواس الخطير أن من الناس من يتواشى معه الوسواس ويستجري معه، حتى ربما ترك الصلاة أشهرا عديدة. نعم، يترك الصلاة أشهرا عديدة من غلبة الشيطان عليه، فيجعله في قلق واكتئاب عظيمين لا يستطيع معهما أن يؤدي العبادة. وثمة امرأة بلغ معها الوسواس أنها تدخل إلى دورة المياه قبل صلاة الفجر، فلا تخرج أعزكم الله من هذه الدورة إلا بعد انقضاء صلاة العشاء، تبقى في هذا الحمام يومها كله وبعضا من ليلتها، وسبب ذلك هو هذا الوسواس القهري. والوسواس يا عباد الله، أمرنا الله جل وعلا بالاستعادة منه في سورة يحفظها المسلمون، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسوسة في الأفكار وفي الشبهات تأتي من شياطين الإنس أصالة، ولشياطين الجن لهم فيها تبع. والوسواس القلبي في العبادات والاعتقادات إنما مجراه من شياطين الإنس من شياطين الجن، وقد يكون لشياطين الإنس لهم تبع. أول ما يبدأ الوسواس يا عباد الله، يبدأ بالشاب والشابة الصالحين اللذين عصيا هذا الشيطان فتخلفا عن أمره وعن وسوسته وعن اتباع شهوتهما. ولهذا لم نسمع أن فاجرا من الفجار وخبيثا من الخبثاء وفاسقا من الفساق بلي بمرض الوسوسة، وإنما الوسوسة تأتي لمن أقبل على الله جل وعلا. فيبدأ الشيطان مع هذا الشاب والشابة بعدما عجز عن أن يصرفهم عن طاعة الله وعن اتباع فرائضه يأتي إليهم بالوسوسة في هذه العبادة، فيبدأ فيما يخرج من السبيلين، ولا سيما في البول والريح أعزكم الله والحاضرين. فيهيئ الشيطان لنفس هذا الموسوس أنه خرج منه شيء، أو خرجت منه قطرة من هذا البول، أو خرج منه ريح. ولقد شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم، أي من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي المسند وعند الطبراني في المعجم الكبير قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان معه شعرة يحرك بها دبر الإنسان فيريه، أي يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فلا ينصرف، أي من عبادته وطهارته وصلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا أحسست بهذا الوسواس يا رعاك الله عند انقضاء وضوئك، فأكثر الماء على فرجك، حتى إذا هيأ الشيطان لك أنه خرجت منك قطرة بول يرجع اعتقادك إلى هذا الماء الذي أكثرته على فرجك. وكذلك في صلاتك لا تنصرف مهما سمعت من القرقعة في جوفك وفي مصرانك، فإن ذلك من الشيطان، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا لهذه الريح التي خرجت منك. إذا استمر الإنسان في الوسواس في هذا، انتقل معه الوسواس في أداء الوضوء، في غسل وجهه ومنخريه، وفي غسل يديه إلى مرفقيه، وفي مسح رأسه وأذنيه، وفي غسل رجليه إلى كعبيه. فيأتيه الشيطان فيقول: يا هذا، إنك لم تغسل قدمك، إنك لم تمسح رأسك، إنك لم تتمضمض. فلا يزال يعيد الوضوء مرة بعد مرة، وهذا من الوسواس. وعلاج ذلك يا أيها المؤمن أن تتوضأ مرة واحدة، فتكتفي بغسل عضوك مرة واحدة، فتعاند الشيطان فتخسئه بذلك. فإذا استمريت على ذلك أياما قليلة انقطع الوسواس عنك من هذا الجانب. أما إذا غلبك الشيطان فزاد الوسواس عليك، انتقل الوسواس عندئذ في صلاتك، حتى ربما لا تأهنأ في هذه الصلاة، فلا تزال تكرر التكبير وتكرر قراءة الفاتحة، حتى ربما ركع الإمام وأنت لم تكبر، أو ربما انقضت الصلاة وأنت لم تقرأ شيئا في صلاتك. وهؤلاء نسمعهم كثيرا في تكرار التكبير وفي تكرار أول الفاتحة، لأن الشيطان قد بلغ منهم تأثيرا ما بلغ. فإذا استطال الوسواس مع الإنسان حتى في صلاته، انتقل إلى تعاملاته، ولا سيما في بيعه وشرائه، وأعظم من ذلك في تعامله مع أهله، حتى يهيئ له الشيطان أنه طلق أهله مرات عديدة، فيشغل نفسه ويشغل المشايخ بالاستفتاء عن الطلاق، وكل ذلك إنما كان من منطوق الوسواس الذي بلي به. يقول: قلت طاء، وأنا أريد بالطاء وأريد بالحرف الطاء أريد به الطلاق، فهذا من ألفاظ الكناية، إذن أنا طلقت زوجتي. وهذا وسواس يحتاج معه إلى علاج نفسي يسمى بالوسواس القهري. فاتقوا الله عباد الله، واعصوا الشيطان، فإن معصية الشيطان طاعة لربكم جل وعلا. أما الاسترسال معه حتى في مقام العبادات يفسد عليكم قلوبكم ويفسد عليكم عباداتكم لربكم جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعظموا أمره ونهيه، واتكلوا على ربكم وفوضوا أمركم إليه والجأوا إليه ولوذوا به سبحانه عيادة من الشيطان وجنده، فإن الشيطان أخذ على نفسه عهدا أن يضل بني آدم ليكونوا معه ومن حزبه في نار جهنم، قال تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكونوا من عباد الله وأوليائه المخلصين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الإنسان إذا استجر مع الوسوسة واستطالت معه بلغت مبلغا خطيرا يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالإيمان، وذلك إذا استمر معه الوسواس من العبادات العملية إلى العبادات الاعتقادية، فلا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يوسوس له في ذات الله عز وجل فيقول من خلق الله، كيف هي صفات الله وأسماؤه، كيف هي أفعاله، فيدخل في هذه المسائل الغيبية، يدخل فيها متهوكا بوسوسته، متهوكا بسؤاله عن كيفية ذات الله وصفاته، وعندئذ يبلغ معه الوسواس مبلغا عظيما. شكى بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ذلك، قالوا يا رسول الله إننا نجد في قلوبنا ما لم يتمنى أحدنا أنه يقتل ولا يتكلم به، قال في حق الله؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. وإذا وجد الإنسان في نفسه ذلك فليستعذ بالله من الشيطان أولا، يستعذ بالله من الشيطان مرات عديدة، إذا بلغه الوسواس في عبادته في صلاته أو في اعتقاده يلتفت عن يساره قليلا ثم يتفل ثلاثا يخسئ بها الشيطان، ثم يستعيد بالله جل وعلا ثلاثا من هذا الشيطان. والأمر الثاني أنه يطرح هذا الوسواس فلا يتمادى معه ولا يسترسل معه، وإنما يقول آمنت بالله وبرسله. والأمر الثالث أن يكثر من قراءة آية الكرسي التي هي أعظم ما يكون عصمة من هذا الشيطان وجنده. الأمر الرابع أن يلجأ إلى الله جل وعلا لجوءا حقيقيا نابعا من إيمانه بربه وتعلقه به، أن يكفيه شر هذه الوساوس وأن يصرف عنه شر شياطين الإنس والجن. والأمر الخامس أن يعالج نفسه عند المختصين، سواء من الرقاة الشرعيين الموثوقين أو من الأطباء النفسيين، يعالج ما كان في قلبه من المرض والنقص الذي به يقوى بإذن الله بمدافعة هذا الشيطان ومدافعة أنواع وساوسه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار وعن أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم من نال من رسول الله اللهم فاكفنا شره بما شئت، اللهم قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم اكف رسولك ودينك وسنة نبيك هؤلاء المستهترين المستخفين بقوتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايات المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المقهورين في كل مكان كلهم وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم أفرغ عليهم الصبر إفراغا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفي فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم وأموالهم. اللهم من أراد بهم أو بالمسلمين سوءا، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها على أعداء المسلمين وأعوانهم سنين كسني يوسف بقوتك يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ونصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا بلاغا إلى رحمتك وإلى طاعتك إلى حين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.